الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يراه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. نعم. وصلنا وإياكم إلى ماذا؟ أكملنا وقراءة الفاتحة. يعني كنا في أركان الصلاة. ماذا أخذنا من أركان الصلاة؟ الشرط الثالث هذا ماذا؟ نعم، من شرط صحة الصلاة أكملنا. ثم جينا إلى أركان الصلاة. نعم. لا، من أركان الصلاة ماذا أخذنا؟ من أركان الصلاة؟ جملة تنظر في الكتاب. من رابعين؟ القيام مع القدرة والتكليل إلى حديث الإحرام. وصلنا إلى قراءة الفاتحة. قرأ شيء تكلمنا عن الفاتحة، كلام رحب عليه. الآن قرأنا أم لم نقرأ؟ قرأنا خلاص. أخذنا ركن على الجميع الإمام الرسول. نعم. أبو خالد تكلم. نعم. أسألكم عن وظيفة الطب. عن ماذا يا شيخ؟ وظيفة الصوت. لا نسمع. الصوت واضح. الصوت فيه يعني صدى قليل. والله أنا أتكلم حتى من هذا. لا أتكلم من هذا الثاني ما وضعت هذا الشيء الذي يوضع في الإذن وأن أتكلم منه. كان جيدا الآن غير جيدا. الآن. لا يا شيخ، غير جيد الله. لو تحرك خلينا نبدأ. نعم. نشكر إن شاء الله. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الركن الرابع الركوع والرفع منه. الركوع والرفع منه. ومضى معنا ثلاثة أركان وهو القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. هنا الركن الرابع الركوع. الركوع ركن من أركان الصلاة. وسنأتي إلى الأدلة التي يذكرها الإمام رحمه الله تعالى بعد أن يذكر الأركان جملة ثم يذكر أدلتها بعد هذا. قال والركوع والرفع منه. وينبغي الاهتمام الملاحظة كلام الإمام رحمه الله حين جعل الركوع ركن وجعل القيام منه ركن ولم يسمي رحمه الله تعالى لم يسميه قياما وإنما سماه رفع. وهذا الأمر هو محل خلاف. فمن يقول أن الرفع من الركوع يسمى قيام تجده أوجب وضع اليمين على الشمال بعد الرفع من الركوع. ومن قال ان الركوع او الرفع من الركوع ليس قيام فلم يوجب وضع اليمين على الشمال بعد الرفع من الركوع. حقيقة هذا الأمر هو محل خلاف بين أهل العلم. فالإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا يعني وارد بلواء يعني مما يعني هو يجب يعني يرى أنه يجب وضع اليمين على الشمال بعد الرفع من الركوع. والبعض الآخرون يرون أنه ليس من السنة ولا هو واجب، لا واجب ولا سنة. والبعض الآخر يعني ذهب إلى أكثر من ذلك، الشيخ الألباني رحمه الله، فقال عن هذا أنه بدعة. لكن بعض العلماء قالوا أنه لا يقال عن هذا بدعة، ويعني قال الشيخ الألباني هو إمام، لكن كالشيخ محمد بن علي أمان الجاني، الشيخ الجاني رحمه الله يقول أن يعني كوننا نقول عن هذا الأمر بدعة لا يقال. وأيضا لا يجوز أن يبدأ الذي يرفع، لا يجوز أن يبدأ الذي يرفع الذي لا يرفع، وكذلك الذي لا يرفع لا يجوز له أن يبدأ الذي يرفع. ثم هذا خلاف، وقلت لكم أصل هذا الخلاف هو هل أنهم عدوا الرفع من الركوع قياما أم هو مجرد رفع وليس قيام، كما سمع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سماه الرفع منه. نعم، هذان الركنان الخامس أو الرابع والخامس. أما السادس فقال السجود على الأعضاء السبعة، السجود. والسجود قال على الأعضاء السبعة، والأعضاء السبعة تعرفونها هي الجبهة، والجبهة ليست وحدها وإنما الجبهة مع الأنف. بعض الناس يسجدون فقط على الجبهة، هذا يعني أخل بالسجود. فالجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين، أطراف أصابع الرجلين. و يعني ينبغي أن التنبيه إلى مسألة مهمة في السجود، وهو الأمر الأول مضى معنا التنبيه عليه، وهو السجود على الجبهة فقط، منهم من يسجد على الجبهة فقط. والأمر الثاني هو أن أصابع الرجلين ينبغي أن يكون السجود على بطون أصابع الرجلين، يعني أن تكون البطون بطن الأصبع إلى الأرض. لأن مثل ما يقول بعض الناس يجعلون ظهور الأصابع على الأرض. لأن أظن هذا الأمر توضح عندكم، لأن يعني يكون السجود على بطون الأصابع وليس على ظهور الأصابع. بعض الناس يرسلون أقدامهم هكذا فيسجدون على ظهور الأصابع. نعم، وهذا أمر ينبغي التنبيه والنصح. وأقول بارك الله بكم، التنبيه والنصح أمر، والتشدد على الناس وقول صلاتكم باطلة هذا أمر آخر. هذا الثاني تتبع، فلن تتبع بالحكم على صلاة الآخرين، لأن هذه من الأمور يعني بعض المسائل من الأمور الخفية قد تقطع على كثير من العوام، حتى لو كان ركن أو كان شرط. يعني لا بد أن ننصح بالناس. قال ثم قال والاعتدال منه، انظر ماذا قال. قال نعم، والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه من السجود. قال والجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السلجقين هذه الهيئة يعني سماها الإمام رحمه الله تعالى بأنها جلسة. قال والطمأنينة في جميع الأركان. الطمأنينة ركن في جميع الأركان، ركن في جميع الأركان، وهذه الطمأنينة تكاد تكون ركنا في جميع عند جميع العلماء الفقهاء باستثناء الأحناف. الأحناف عندهم يعني الركن الاطمئنان، الاطمئنان ليس ركنا. فتجد أن أخف الصلاة أخف من يصلون من صلاة الأحناف، فالأحناف يصلون صلاة سريعة جدا لأنهم لا يعدون الطمأنينة ركنا. مع العلم النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته وحديث المسيء صلاته حديث مشهور في الصحيحين، بين له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اركع حتى تطمئن راكعا واسجد حتى تطمئن. بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الطمأنينة امر واجب حتم، فلذلك ينبغي على من كان حنفيا ثم قرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي عليه ان يترك يعني التعصب لمذهبه، بل عليه ان يكون يعني محمديا وان يربط نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته. وربما يقول قائل ما حد الطمأنينة، يعني كيف تكون الطمأنينة؟ الطمأنينة يا اخوان قالوا عنها هي سكون بعد حركة، يعني لو سكنت عن التحرك كليا هذا يسمى طمأنينة، هذا الطمأنينة سكون بعد حركة. قال والترتيب، الترتيب بين هذه الأركان هذا ركن. ثم أخلى بارك الله بكم، فمن أخلى لي فمن أخلى لركن من هذه الأركان بأن قدم وأخر فهو قد فرط ركنا بارك الله بكم. عندنا ماذا الآن؟ قال والتشهد الأخير. التشهد الأخير بخلاف التشهد الأول، التشهد الأول ليس من أركان الصلاة، ولذلك تجد أن العلماء يقولون من فاته التشهد الأول الذي فاته التشهد الأول نسي قام لا يعود إلى التشهد، بل يسجد سجدتين السهو لأنها ليست من أركان الصلاة بل هي من واجبات الصلاة، لكن التشهد الأخير هو من أركان الصلاة. أيضا ومن الأركان الجلوس له، الجلوس للتشهد الأخير، يعني التشهد الأخير ركن والجلوس له ركن آخر. ويعني بالنسبة للأدلة ذكرها الإمام رحمه الله تعالى وسنأتي إليها بإذن الله تعالى. ثم ماذا قال؟ قال والصلاة على النبي فيه، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمة الأخيرة. هذا من الأركان في الصلاة أيضا. هذا من الأركان. ثم قال والتسليمتان. والحق أن التسليمتان أن التسليمتين فيهما خلاف. فيهما خلاف. وليس محل اتفاق. فالكثيرون على أن التسمية الأولى أو التسمية الأولى هي الركن والثانية مؤكدة. و يعني هذا ذكره أهل العلم، ومنهم من قال لا كلاهما كلاهما ركنان. وربما يعني ابتغال النظر الى الأدلة التي ذكرها الإمام يعني يتسنى لنا الوصول الى القول الراجح في هذه المسألة. والله أعلم، ما أدري يعني كيف أفتح عندكم. أقول لا أدري كيف أفتح عندكم. الصوت يا شيخ؟ نعم. كيف الصوت؟ أقول كيف الصوت عندكم؟ صوتي. نعم. والله ما أعرف، يمكن هذا المعاتة التي أستخدمها الآن. بارك الله فيك. الإمام رحمه الله سرد الأركان سردا، ثم بدأ بالتفصيل، وهذا حقيقة يسمى إجمال أو تفصيل بعد إجمال. ذكر الأدلة أو الأركان بالإجمال، ثم ذكر التفصيل، ثم ذكر الأدلة. فقال رحمه الله تعالى: قال القيام مع القدرة الركن الأول، القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين. استدل أهل العلم بهذه الآية من زمن الأدلة. وأما قوله تعالى قانتين، فهذا استدل به من يرى وجوب الخشوع في الصلاة. كلمة قانتين استدل بهذه اللفظة من يرى وجوب الخشوع في الصلاة. وقوموا لله قانتين أي خاشعين ساكنين. وحقيقة الخشوع في الصلاة من أهم أعمال الصلاة، لأن بعض الناس حقيقة يعني يعبث كثيرا في الصلاة، لأنه يعني قد ربما قد قرأ شيئا من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أن حركات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة، لكن كانت حركاته يعني حركات إما يعني لا بد منها، وإنما أو إن بعض الحركات كانت مسنونة وعلم معنى انه نتحرك بعض الحركات ربما تكون واجبة كأمره عليه الصلاة والسلام بقتل الحية العقرب في الصلاة. ومن الحركات الواجبة ان الانسان اذا كشفت عورته اذا يتحرك فيستر العورة كان تكون ريح حاجة فانكسرت عورته فيجب عليه ان يتحرك. وحمله صلى الله عليه وسلم لابن بنته حملها في الصلاة ووضعها على كتفه. المهم ان كثرة حركة في الصلاة تدل على بارك الله بكم تدل على ان هذا الانسان ليس بخاشع وخصوصا الحركات العباسية التي يعني الانسان لا يضطر اليها. وهذه المسألة اقول يعني من الامور التي تؤخذ على يعني قول محارم يعني اعداء السلفيين ان يطعنوا بالسلفيين من هذه الناحية. وهم لا شك يبحثون دائما من النهار عن امور يعني يحاولون من خلالها الطعن باهل السنة. فلذلك ينبغي على الانسان ان يعني يكون خاشعا في الصلاة ولا يتحرك. وهذا الذي امر الله سبحانه وتعالى به دائما كما قال تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقال تعالى وأقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة هي إتيانها بأركانها وواجباتها وسننها وخشوعها. هذه هي إقامة الصلاة. نعم. وقال والثاني تكبيرة الإحرام. والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. جمهور أهل العلم يقولون أنه لا يجوز الخروج من الصلاة إلا بالتسليم. أما بعض المتأخرين يقولون يجوز الإنسان أن يخرج من الصلاة بكل شيء ولو بغير التسليم. والصحيح ان الانسان اذا اراد ان يخرج من الصلاة يسلم تحريمها التكبير. ومعنى التحريم انه يحرم على نفسه يعني امور كانت يعني في حقه حلال له كالكلام والاكل وغير ذلك من الامور. فهو لما كبر دخل وأحرم للصلاة ويتحمل من هذا التحريم بالتكبير. فإذا تكبيرة الإحرام قول الله أكبر هذا ركن ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. قال وبعدها بعد الاستفتاح بعد التكبير الاستفتاح وهو سنة قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وهناك أدعية كثيرة في الاستفتاح ليس فقط هذا من الأدعية. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين وغيرها كثيرة. ومن أراد أن يعني يراجع تلك الأدعية فليت الاستفتاح فعليه أن يراجع زاد المعاد ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الدعاء لأنه موجز يعني والكتاب هو كتاب من المرسلين، تذكر هذا الموجز، وهذا الموجز فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى. يعني الثوب الثاني أنه فيه ثناء على الله وتمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى. ولكن في نقطة الاستفتاح ينبغي يعني الاهتمام والتأكيد على قول المؤلف أنه سنة وليس بركن ولا واجب ولا شرط. الاستفتاح سنة بارك الله بكم. لكن لماذا ذكر الاستفتاح هنا؟ فقلنا هو ذكره لأنه بعد بعض التكبيرة، بعد تكبيرة التحريم، قال ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه لا أخرج ذلك، هذا معنى قول سبحان الله، أي ننزه الله سبحانه وتعالى تنزيها لائقا به، فنقول سبحانك اللهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي ننزهك الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وبحمدك أي ثناء عليك، بعد تنزيه أحمدك، ثم قال وتبارك اسمك، قال البركة تنال بذكرك، تبارك اسمك أي أن البركة تنال بذكرك. وهنا ينبغي التأكيد وتذكير بأمر مهم وهو تسمية بعض الناس بناتهم باسم تبارك، وهذا لا يجوز، لأن معنى تبارك أي أن البركة تنال بذكر. فهل البركة تنال بذكر هذه البنت؟ هذا شيء خاص بالله سبحانه وتعالى، والعلماء فتاوى بذلك، فتاوى بالأسماء التي تخص الله سبحانه وتعالى أو الأوصاف. نعم، هذا ما ينبغي أن يسمي هذا الاسم للبشر. قال وتعالى جدك أي جلت عظمتك، الجد بمعنى العظمة أي جلت عظمتك. قال ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. وانظروا لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق، أورد الإمام كلمة بحق. لماذا أورد كلمة بحق؟ سؤال لكم. لأن هناك أشياء كثير من الآلهة بالباطل معبود بالباطل. نعم أحسن، لأن هناك من يعبد في الأرض ولا في السماء، لذلك لو قال لا معبود في الأرض ولا في السماء سواك يا الله هذا خطأ، لأن هناك من يعبد في الأرض ولا في السماء لكن يعبدون بالباطل، وهذا تعريف لا إله إلا الله، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. فلعلنا نقف عند الاستعاذة، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقف عند هذا إن شاء الله، نلتقي بكم إن شاء الله فيما هو قادم. جزاك الله خيرا بارك الله بكم. السلام عليكم. نعم. رجل مات قبل أبيه، بعد فترة مات الأب كذلك، هل يستحق الأحفاد ميراث الجد؟ يعني ولد مات أمام والده. نعم. ثم مات الوالد بعد ذلك بعد فترة. والله هذا شرعا كان ينبغي للجد أن يوصي، هم لا يرثون، لا يرثون، لكن العلماء قالوا هذا لازم يوصي وصية تسمى الوصية الواجبة، كان عليه أن يوصي لهؤلاء الأحفاد، يعني نسبة تكون قريبة على نسبة إرث والدهم، لكن إن كان أوصى يعطى لهم، إن لم يكن قد أوصى الجد فلا يعطى لهم، لكن هم من عند أنفسهم برا بأخيهم لو أعطوهم عن طيب نفس فهذا أمر حسن، لكن شرعا لا يأخذون ما لم يوصي. نعم، ولا القانون يعطي، المحكمة تعطيهم كأنه حي، كأنه كان بعض والده حيا. نعم، وهذا لا يحب لهم أخذه ما لم يرضى الأطراف كلهم. نعم، جزاك الله خيرا. نعم عذرا، رقم الهاتف المطلوب